بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين آمنوا بكتاب ربهم ولسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فنحن الآن أيها الإخوة في الغالب في آخر درس من دروس كتاب الإيمان، وهو آخر ما يتعلق بمباحث جامع الإيمان، وهو آخر أيضا باب في ذلك. إذا فرغنا منه إن شاء الله ننتقل بعد ذلك إلى باب يقاربه ويشابهه، ألا وهو باب النذور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأيمان، قال: باب جامع الأيمان، قال: فصل. قال رحمه الله: والفراق ما عده الناس فراقا كالفرقة في البيع وغيره. هو المؤلف يربط هذا بما سبق، يعني رجل له حق على شخص ثم بعد ذلك يحلف بالله ألا تفارقني حتى أستوفي حقي، وفق الصيغتين اللتين أوردهما المؤلف وما جاء فيهما من اختلاف. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ما هي الفرقة؟ هل هناك وصف محدد للفرقة أو مصطلح عليه الناس وتعارفوا عليه أنه فرقة؟ ثم بعد ذلك ردنا إلى البيع وغيره. والبيع تذكرون مر بنا منذ زمن طويل، والعلماء مختلفون، هل المراد بالفرقة الفرقة بالأبداء؟ كنت مع شخص فذهب كل واحد إلى جهة، هذا لا شك هو الفراق بالأبدان، أو الفراق بالأقوال. الراجح هو الفراق بالأبدان، وهذا هو كذلك الغالب المراد هنا فيما يتعلق بالحقوق في باب الأيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن حلف ليضربنه 10 أسواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر. يعني شخص حلف على عبد الله أو ابن الله أو زوجه على أن يضربها 10 أسواط، ومعروف 10 أسواط هي 1، 2، 3 إلى أن تنتهي العشرة، ولا يشترط أن تكون الأصوات متنوعة بل بصوت واحد، لكن هل له أن يجمعها مرة واحدة كما فعل أيوب عليه السلام مع زوجته: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه قابل الوهد إنه أواب. إذن هل له أن يفعل ذلك أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف يريدها المؤلف رحمه الله. قال: ومن حلف ليضربنه 10 أسواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبر. لماذا؟ لأنها ضربة واحدة، ما ضربوا 10 أسواط. ولذلك لو أحدنا ذهب مثلا في رمي الجمرات فجمع 7 مرة واحدة ورمى بها الشاخص، هذه تعتبر واحدة، وعليه أن يتممها ب6 لتبلغ 7. إذن هنا هذه ضربة واحدة. قال: لأن السوط أقيم مقام المصدر. انظر ردنا المؤلف، لأن بحثنا لا يزال في اللغة. قال: لأن السوط أقيم مقام ماذا؟ الضرب، يعني يقيمت الصفة مقام الموصوف. فإذا حلف ليضربنه 10 أصوات يعني المراد ضربات 10 أصوات، يعني يضربه 10 ضربات. إذن هو مفعول مطلق، حذف المصدر وأقيم وقيمة الصفة مقامه. تقول ماذا؟ ضربته شديدا، يعني ضربا شديدا، فحذفت الموصوف وأقمت الصفة مكانه، وهذا معروف في اللغة في المصادر. قال: لأن السوط أقيم مقام المصدر تقديره عشر ضربات بسوط. إذن هناك مقدر، هناك محذوف، تقديره عشر، يعني لأضربنه عشر ضربات بسوط. إذن السوط وصف، لماذا يضربه؟ يضربه بيده، برداء، بحديدة. قال بسوط، فحذف ماذا؟ الضربات، وأقام، قال ليضربنه بصوت. إذن هناك تقدير. إذن ما دام هناك تقدير وهناك ضربات، والضربات جمع، إذن لا يكفي أن يجمع ماذا؟ سواطا عشرة ويضربها مرة واحدة، لأن هذه في اللغة تسمى ضربة واحدة. قال: ولذلك لم يلزمه الضرب بعشرة أسواط. يقول المؤلف: ليس معنى هذا أنه يلزم أن يضرب بعشرة أسواط، لا. لماذا؟ من أخذ ضربات بسوط، عشر ضربات بسوط، يعني يضربه عشر ضربات بسوط. هنا قال لا يلزمه ماذا؟ أن يضربه بعشرة أسواط، لأنه قال بسوط، ولكن المهم أن يلقي الصوت عليه ماذا؟ عشر مرات. قال: ولا يضر إلا بضرب يؤلم. ولا يضر إلا بضرب يؤلم، يعني مؤلم، وهذا هو مذهب أيضا الحنفية والمالكية الجمهور، وخالف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال لا يشترط الإلام، لأن الضرب آلم أو لم يؤلم هو يسمى ضرب، فلا يخرج عن كونه ضربا، فلا ينبغي أن يقيد بأن يكون مؤلم. ولكن الأصل المقصود من الضرب ماذا؟ هو التأديب، والتأديب لا يكون بأن تأتي بصوت فتنفض الغبار عن ثوبه، هذا ماذا يفيد؟ إذن لابد أن يكون للصوت أثر، يعني يوجد إلام، لكن لا يكون ضربا مبرحا شديدا يترتب عليه ضرر، لا، المهم أن يحس به المضروب. إلا هناك كما رأيتم في الحدود فإنها تجمع الشماريخ كما فعل أيوب عليه السلام في ضرب زوجته. قال: ولا يضر إلا بضرب يؤلم، لأن هذا في العرف يقصد به التأليم. هذا في العرف، إذا رجعنا إلى العرف، ما المراد بالضرب؟ هل المراد بالضرب فقط أن تمس جسده، أو يقصد بالضرب التأديب؟ والتأديب يحصل بماذا؟ إما بشيء من القول يردع، وربما يكون الكلام وأحيانا أنفع من الضرب، لأن من الناس من يتأثر بالكلمة أشد مما يتأثر بالضرب بالسياط. قال: لأن هذا في العرف. ولذلك الشاعر يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهنن، يعني القريب إذا ظلمك تجد ثقلا في ظلمه، وتجد شدة ووقعا مؤلما على نفسك، بخلاف البعيد لا تستغرب، تقول بعيد. ولذلك يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة، يعني أشد مضيا في نفس الإنسان من مضي السيف، مع أنه لا أحد من السيف في ذلك. قال: لأن هذا في العرف يقصد به التأليم، فانصرفت اليمين إليه كما لو صرح به. قال: فإن مات المحلوف عليه قبل ضربه، يعني مات الذي حلف على أن يضرب قبل الضرب، أو حلف لا يشربن ماء فتبدد. ما معنى تبدد؟ يعني انتثر، مال الكاس سقط، أو تبخر، أو جاء طفل فألقى ما في الكاس، أو أصابه إنسان بقدم أو يده فانسكب ما في الإناء أو الكوب، ماذا يفعل؟ أو مات الحالف، أو الحالف مات والمحلوف موجود، أو مات الحالف بعد إمكان الفعل حنذا، قيده بعد إمكان أن يوديه، مثلا حلف لا يضربنه اليوم ولم يقيم الضرب عليه فمات في اليوم التالي، إذن هو حلف بعد ماذا؟ أن تقرر وقت الضرب. قال: حنث لأنه فاته المحلوف عليه بعد إمكانه فحنث، بعد إمكانه القيام به، ولما لم يقم به يحنث، كما لو حلف لا يحجن العام ففاته الحج. كما لو حلف لا يحجن هذا العام، يعني أنتم تعلمون سيأتي الكلام في النذر يعني يبين أكثر أن الإنسان أحيانا ينظر لماذا ليدفع نفسه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر كما سيأتي، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس فيه شح وبخل يصعب عليه أن يخرج الرياء، وبعض الناس تجده كالريح يخرج الكثير ولا يضر ولا يتأثر لأنه أخرج ما دام في طاعة الله. لكن هذا البخيل الممسك تجد أنه يريد أن يرغم نفسه، يعني يحاول أن يسير في ركب الصالحين حتى ولو بالقوة فيحلف، ولأنه مستقيم ملتزم فتجد أن ينذر لله فحينئذ يخرج ذلك الشيء. قال وإن تلف المحلوف عليه قبل الإمكان حنث لما ذكرنا. المسألة هذه فيها خلاف. قال ويتخرج لا يحنث. أيتم، وهذا هو مذهب الجمهور، ويتخرج يعني في المذهب. يقول المؤلف يمكن تخريج قول في المذهب على هذا، وهذا هو مذهب الجمهور أنه لا يحنث، لأنه خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حلفت على شيء وانتهى ليس بيدك لماذا تحنث. قال ويتخرج ألا يحنث لأنه عجز بغير فعله أشبه المكره. قال وإن حلف ليضربنه في غد فمات العبد اليوم ففيه وجهان. أيضا مثل الأولى، يعني يحنث أو لا يحنث، والأقرب أنه لا يحنث لأنه مات، ومات قبل أن يطبق، لم يفرط حتى نقول يحنث لأنه أخر، لا. قال فمات العبد اليوم ففيه الوجهان. قال وإن مات الحالف اليوم فلا حنث عليه. لماذا؟ لأنه خلاص انقطعت يمينه بموته، فارق الدنيا، فما بعد الموت إنما هو حساب عن الأعمال. نعم. قال فلا حنث عليه لأنه لم يثبته فعله في وقته إلا بعد خروجه عن أهلية التكليف. أهلية التكليف ما هي؟ الموت، لأن الميت ليس بمكلف، فهو مكلف، المجنون غير مكلف حتى يعقل، والصغير غير مكلف، والنائم كذلك، وأيضا الميت يعني القصد هو غير مكلف في حال انقطع انتهى، لأن الآخرة دار ماذا؟ دار جزاء، أما دار العمل فقد انتهت وودعها. قال وإن ضربه اليوم لم يضر. لماذا؟ على أساس أنه قدم، وهناك من يقول يضر، يعني هو حلف ليضرب أنه غدا فقدم الضرب، يعني قدمه احتياط. فالمؤلف قاس قياسا قويا في هذه المسألة. وقال القاضي رحمه الله يضر كما لو حلف ليقضي أنه حقه غدا فقضاه اليوم. لكن العلماء أجابوا الذين يخالفون في ذلك وقالوا فرق بين أن يحلف ليضربنه اليوم أو ليضربنه غدا فضربه اليوم، وبين ليقضينه حقه غدا أو بعد أسبوع فقضاه اليوم، لأن الحقوق فيها المبادرة والتعجيل لأدائها، لأن هذا دين والمرء يغفر له كل شيء بعد موته إلا الدين، إلا الشهيد، والقصد بذلك شهيد البحر فقط. قال شهيد البحر هو الذي يغفر له. قال الإمام رحمه الله والأول أصح، لأنه لم يفعل المحلوف في وقته أشبه ما لو حالف ليصومن يوم الخميس فصام الأربعاء. وأنا مع المؤلف هنا، يعني لو أن شخصا حلف لا يصومن غدا يعني يوم الأربعاء، يعني حلف لا يصومن يوم الخميس ثم صام يوم الأربعاء غدا، ما أدى ما حلف عليه والتزم به. قال ويفارق قضاء الحق لأنه يراد به ألا يتجاوز الوقت. قضاء الحق يبالغ، لأنه أيها الإخوة يعني إن شاء الله وفقنا الله ودرسنا القواعد الفقهية، سنأتي لنظرية اسمها نظرية الحق أو قاعدة اسمها نظرية الحق، سنتبين لنا الحقوق أنواع ثلاثة: حق خالص لله، حق العبادة لا يجوز أن تشركه مع غيره، حق خالص للإنسان كتصرفه في ثوبه وماله وداره، حق مشترك كما عرفنا في الحدود وتكررت وكنت أركز عليها وأبين، وخاصة مثل حد القذف الذي لا خلاف بين العلماء بأنه مشترك بين الله وبين العبد، ففيه حق لله وفيه أيضا حق للعبد. نعم. قال: وإن لم يبين وقت الضرب ولم ينوه لم يحنت حتى يموت أحدهما. لماذا؟ لأنه ما بين وأطلق. قال: لأنه لا يفوت المحلوف عليه إلا به، بدليل قوله تعالى: قل بلى وربي لتأتينكم. هذه جزء من الآية في سورة سبأ. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب والشهادة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن هنا هذا يتعلق بيوم القيامة، والله سبحانه وتعالى أقسم أنه ذلك اليوم سيأتي، وقوله حق ووعده صدق سبحانه وتعالى، لكنه ما أتى بعد. قال: بدليل قوله تعالى: قل بلى وربي لتأتينكم، وهو حق وصدق ولم يأتي بعد. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: ومثل الآية زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال رحمه الله: فصل. إذا حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعله. انظروا هنا المؤلف سيتكلم عن قضية مرت بنا، وقلت لكم ستأتي: إذا حلف على الشيء كله، أو حلف يعني حلف على أن يفعله أو أن لا يفعله. فلا خلاف بين العلماء بأنه إذا فعل حلف على فعل شيء لا يبر حتى يفعله كله. أمامه طعام فيقول: والله لأكلن هذا الطعام، والله لأشربن هذا اللبن، وهو قادر عليه. المؤمن يكون في مقدور، ما يقول: والله لأشربن هذا النهر، أو لأكلن صبرة التمر، فهذا أمر مستحيل لا يمكن. ماذا؟ أو لأطير ببدني، فهذا لا يمكن أن يحصل. قال رحمه الله تعالى: إذا حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعل جميعه. لأنه قادر على فعله، فهذا مثل الأمر، إذا أمر الإنسان بأمر لا بد أن يفعله إلا أن يكون عاجزا. فتأتي الآية: فاتقوا الله ما استطعتكم ما استطعتم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. موافقة للآية: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وإن حلف لا يفعله ففعل بعضه، ففيه روايتان: إحداهما لا يحنث لأنه لا يضر بفعل البعض فلا يحنث بفعله كما لو نوى الجميع، والثانية يحنث. وهذا رأي الجمهور، الثانية هي رأي الجمهور. قال: والثانية يحنث لأن اليمين على الترك تقتضي المنع من فعله، فهو شبيه بالنهي. فالإنسان إذا نهي عن شيء، ماذا يعني نهي عن شرب الخمر؟ الله بين حرمته، يقول: أشرب القليل الذي لا يسكر. ولا يأتي مثلا ويقول: السرقة حددها العلماء بالنصاب، إذا أنا أسرق دون النصاب وأجمع من هنا وهنا، لا، ليس ذلك مبررا. وهكذا بقية الأعمال. قال: والثانية يحنث لأن اليمين على الترك تقتضي المنع من فعله، فاقتضت المنع من فعل البعض كالنهي. قال: واليمين على الفعل يقتضي فعل الكل كالأمر، لكن يقتضي الفعل إذا استطعت، لكن إذا حال بينك وبين ذلك حائل فلا كما ذكرنا. قال: وإذا حلف لا يأكل رغيفا الرغيف هو القرص من الخبز. نعم. قال: وإذا حلف لا يأكل رغيفا فأكل بعضه، يعني عنده رغيف تميس أو بر خبز، فقال: والله لا أكلن هذا الرغيف، ثم قام وأكل نصفه أو ربعه، هل يحنث أو لا؟ أو لا يكلم زيدا وعمرا فكلم أحدهما. هنا فعل البعض، قال: والله لا أكلمن زيدا ولا عمرا، فقام فتكلم مع أحدهما. إذن هو حلف على أن لا يكلم الاثنين ومع ذلك كلم أحدهما. إذن هنا ماذا فعل بعض ما حلف ألا يفعله، أو لا يدخل دارا فدخل بعض جسده. يعني قال والله لا أدخل أن هذه الدار، فقدم إحدى رجليه ومعها اليد، يعني بعض جسده. إذن هنا أدخل البعض ولم يدخل جميع، نصفه على العتبة في الخارج ونصفه في داخله. قال الإمام ففيه روايتان مثل الذي مضى. نعم. قال وإن حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد. انظروا، حلف ألا يلبس ثوبا اشتراه زيد. المؤلف يكثر من الأمثلة رحمه الله حتى تستقر في الذهن. حلف ألا يلبس ثوبا اشتراه زيد، أو خاطه زيد، أو فصله زيد، أو غسله زيد، إلى آخر ذلك. نعم. قال وإن حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو نسجه أو خاطه أو من غزل امرأته أو لا يدخل داره فلبس ثوبا اشتراه زيد وبكر أو خاطاه أو نسجاه. هو ما حلف على بكر، حلف على زيد، لكنه حصل ماذا؟ شيء نصف ذلك الفعل هو مما حلف عليه. أو خاطاه أو نسجاه أو فيه من غزل امرأته أو دخل دارا لهما. قال ففيه وجهان بناء على الروايتين، بناء على الروايتين التي مرت هناك يحنف لا يحنف، والخلاف في المذاهب الأخرى. قال لكن ما هو الأسلم للمؤمن أنه لو وقع في شيء مثل ذلك يأخذ بالأحوط ويكفر. قال وإن حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد أو طبخه زيد أو أهدي إليه إلى آخره. نعم. فأكل طعاما اشترياه حنفا، لأن زيدا اشترى نصفه وقد أكله، بخلاف الثوب الذي اشترياه. كانوا يقولون يعني يكثر النحاة من التمثيل بزيد وعمر وبكر والفقهاء حتى، لأنه خفيف، هذا الاسمان خفيفان، لما تقول زيد وخاص زيد وعمر وبكر. ولذلك تجد ابن عقيل كل أمثلة من ذلك، ويقولون ابن هشام يتميز على ابن عقيل بأن أمثلته دائما تكون من القرآن العزيز إلا ما احتاج إليه. قال رحمه الله تعالى بخلاف الثوب الذي اشترياه. قال وإن حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشترياه حلف، لأن زيدا اشترى نصفه وقد أكله، بخلاف الثوب الذي اشترياه فإن الاسم لجميعه، لأن الثوب لا يتنصف ولو نصف لفسد، مثل الدار التي لا يمكن قسمتها مرت في الشفعة تفسد على الإنسان، وأيضا الحيوان لا يمكن أن يقسم وهو حي يبقى على الحياة إلا أن يموت، وهكذا. قال رحمه الله تعالى فإن الاسم لجميعه ونصفه ليس بثوب ونصف الطعام طعام. يعني يقول المؤلف فرق بين الثوب وبين الطعام، فإذا حلف لا يأكل طعام زيد واشترك مع زيد بكر ثم أكل منه يكون أكل من طعام زيد، لأن الطعام وإن نصف أو ربع أو جزه يسمى طعام. يعني لو جئت بطعام 10 كيلو وجزأته 10 أجزاء و20 كل جزء منه يسمى طعام، لكن لو أخذت الثوب وقطعته لا يسمى ثوبا. قال رحمه الله تعالى ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته فلبس ثوبا فيه من غزلها حنث، لأنه لبس من غزلها. قال ولو اشترى زيد طعاما فخلطه بطعام آخر فأكل الحالف أكثر مما اشتراه الآخر حنث. لماذا قال أكثر؟ على أساس قضية مشاع وغير مشاع، يعني أخذ بالأحوض، لو كان النصف أقل يمكن يكون طعام الآخر، لكن هذا فيه بعد أيضا، لا يمكن أن يخلط شيء وبخاصة الطعام ويقال إنه اختص بذلك. لا صح. قال رحمه الله ولو اشترى زيد طعاما فخلطه بطعام آخر فأكل الحالف أكثر مما اشتراه الآخر. يعني مثلا خالطه طعام لمن لبكر وكان طعام بكر أكثر من طعام ماذا زيد. قال فأكل الحالف أكثر مما اشتراه الآخر حنثا. إذا أكل أكثر مما اشتراه الآخر يعني يكون الآخر أقل لأنه أكل مما اشتراه زيد. قال وإن أكل بقدره أو دونه ففيه وجهان. إن أكل بقدر ما اشتراه الآخر أو دونه ففيه وجهان. والأولى أنه لأنه يصعب أن تفرق في الحقيقة حتى لو كان رطبا ووضعته يعني خلطتهما بعض لا تستطيع أن تعرف ما يخص هذا وما يخص هذا. متى يعرف في الأرض في البيت المشاع الذي يعرف هذا لفلان وهذا لفلان؟ أو طعام فصلته هذه الأرغفة لزيد وهذه لبكر فأنت بهذا تعرف، أما أن تخلطها فهذا يصعب. قال ففيه وجهان أحدهما يحنث لأنه يستحيل في العادة انفراد ما اشتراه أحدهما مما اشتراه الآخر فيحنث ظاهرا. قال والآخر لا يحنث لأنه يحتمل أن يكون المأكول مما اشتراه غيره. ولكنه احتمال ضعيف جدا والأحكام لا تقام على الظنون. نعم. فلا يحنث بالشك. قال رحمه الله وإن اشترى زيد نصفه مشاعا. اشترى زيد نصفه مشاع يعني معروف مختلط يعني. نعم. واشترى الآخر باقيه فأكل منه حنثا. بأي قدر أكل لأنه مشاع، زيد له في كل جاوي وفي كل جي من هذا الطعام حق لأن كل جزء فيه من شراء زيد. وإن أكل طعاما اشتراه زيد لغيره حنث كذلك لأنه اشتراه زيد لأنه فعل المحلوف عليه. وإن اشتراه زيد ثم باع نصفه فأكل منه حنث أيضا. يعني هو القصد ضرب أمثلة لتتضح الصورة والأمر أصبح واضحا. قال ومن نوى بيمينه الجميع أو البعض أو لفظ به. انظر عاد المؤلف رحمه الله الآن في ختام كتاب الأيمان إلى ما بدأه في جامع الأيمان وهي النية أو المحلوف عليه أي التعيين. يعني عاد الآن ليختم الفصل بهذا الأمر الذي بدأ به باب جامع الأيمان. قال ومن نوى بيمينه الجميع أو البعض أو لفظ به. نوى الجميع كان الجميع، نوى البعض كان البعض، لفظ تلفظ بذلك الشيء وعينه حدده كذلك. أو لفظ به أو دلت القرينة عليه. أو وجدت قرينة تدل عليه كإشارة أو غيرها. نعم. تقيدت يمينه بذلك وجها واحدا. ولا خلاف فيه بين العلماء هذا لأنه واضح أنه رجع إلى النية التي حددت ذلك الشيء أو أيضا التنصيص على المحلوف عليه الظاهر. قال فلو قال والله لا أكلت هذا الطعام كله. لا أكلت هذا الطعام كله. أو لا صمت هذا الشهر جميعه. يعني ما يريد أن يأكل الطعام كله ولا أن يصوم الشهر كله ولا أن يشرب الدواء كله ولا أيضا أن يشرب الماء كله وهكذا، فما الحكم؟ أو نوى ذلك بقلبه لم يحنث إلا بفعل الجميع. لم يحنث إلا بفعل الجميع لأنه قال كله بأن يأكل الطعام كله ويصوم الشهر كله ولم يفعل الجميع فلا يحنث. قال أو بقلبه، لماذا؟ لأن النية إنما مكانها القلب والتلفظ بها بدعة إلا في الحج كما هو معلوم. النية معروفة التي هي القصد، أين مكانها ومقرها؟ القلب. قال رحمه الله وإن حلف لا شربت ماء هذا النهر. وهل يمكن أن يشرب ماء النهر؟ نعم. ولا أكلت التمر. يعني تمر عنده صبرة من التمر أو مثلا صفيحة مليئة من التمر لو أكل نصفه سيقتله. ولا كلمت الرجال. هل يمكن أن يقاطع كل الرجال؟ حنث بفعل البعض رواية واحدة. لأنه لا يمكن هذا شبه إن لم يكن هو مستحيل بعضه مثل النهر. وأما الرجال أيضا كذلك مستحيل أن يقف في زاوية وينقطع عن العالم، وهذه ليست هي الحياة لا يكلم أحد. نعم. يعني هذا سيذهب ويصلي ويسلم وينطق ويقابل هذا ويرد السلام وإلا سيعطل الأحكام. نعم. قال أن فعل الجميع ممتنع بغير يمينه. ممتنع بغير يمينه لأنه حتى لو لم يعرف هل يستطيع أن يشرب مثلا نهر دجلة أو الفرات حتى ترعة جدول صغير لا يستطيع أن يشربه. هل يمكن أن يشرب صفيحة؟ لا يستطيع. قال ولو حلف لا يفعلن ذلك بر بفعل بعضه. لا يفعلن ذلك ولا يستطيع أن يفعل الكل فيبر بفعل البعض الذي يقدر عليه. وإذا حلف لا يشرب ماء النهر فغرف منه بإناء وشرب أو كرع فيه حنيفا. ما معنى كرع؟ يعني وضع فيه فيه أدخل فيه في الماء ثم شرب. كانوا كذا يفعلون. يعني يأتي الإنسان إلى مثلا سيل متجمع أو إلى ماء فما معه إناء يضع فمه فيه ثم يشرب منه. حنث لأنه شرب منه. قال وإن شرب لك عمر رضي الله عنه يقول يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. يعني لا تقول نجته سباع ونادس غير هي ترد ونحن نرد. قال وإن شرب من نهر يأخذ منه. يعني نهر يأخذ من هذا النهر يعني جدول. هناك نهر كبير لكنه يغذي نهرا آخر وسمه نهر يعني جدول أو ترعة أو طريق يعني يمر. فما الحكم؟ هو كأنه أخذ من النهر. قال وإن شرب من نهر يأخذ منه ففي احتمالان. يأخذ منه يعني من النهر الأصل. يأخذ منه يكون مشكل على البعض يعني يأخذ من النهر. قال ففيه احتمالان أحدهما يحنث لأنه منه أشبه ما في الإناء والثاني أنه زال عنه الاسم لم يحنث. لكن الماء هو الماء هو قال يشرب من النهر وهو شرب منه فالمراد هو الماء. قال والثاني أنه إن زال عنه الاسم لم يحنث لأنه زال اسمه فأشبه من حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرا. لا لكن مع الفارق الرطب غير التمر لأن الرطب لما جف صار تمرا تغير اسمه لكن هذا ما تغير هو ماء وماء نهر. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وإن حلف لا يفعل شيئين ففعل أحدهما. حلف لا يفعل شيئين يعني لا يجمع في فعله بين شيئين ومن هنا المؤلف الآن سيأتي يعطينا فرقا بين اليمين وبين الطلاق. اليمين المطلقة وبين اليمين التي فيها الطلاق. لماذا؟ أقدم لكم لأن الطلاق أيها الإخوة دائما يتضمن شرط. هو لكي يطلق يقول إن دخلت الدار إن كنت إن ذهبت إن سافرت إن فعلت. لكن اليمين لا. قال وإن حلف لا يفعل شيئين ففعل أحدهما ففيه روايتان ويحتمل على أساس فعل البعض. ويحتمل أن يفرق بين اليمين بالله تعالى والطلاق. هو اليمين هو لا يجوز اليمين إلا بالله واسم من أسماء لكن قصده اليمين الخالصة هذه أو يمين على طلاق لأن الطلاق دائما صاحبه شرط ولا يتحقق الشرط إلا بتحقق المشروط. إن دخلت الدار مثلا يقول فأنت طالق. ما دخلت الدار ليست بطالق. إن دخلت نعم ثم يأتي خلاف العلماء ماذا قصده؟ هل القصد التخويف أو لا فتكون كفارة يمين. ولذلك المؤلفون أوردها ضمن الإيمان. قال ويحتمل أن يفرق بين اليمين بالله تعالى والطلاق لأن اليمين بالطلاق تعليق على شرط وما علق على شرط لا يوجد قبل تمامه وما علق على شرطين لا يوجد عند أحدهما لأنه حتى يتحقق الشرطان معا. إذا كان تعليق الشيء على شرط لا يتم إلا بوجود المشروط فذلك ما علق على شرطين لا يمكن أن يتم إلا بوجود الأمرين الفعلين معا. ولهذا إذا قال لزوجتيه إذا حضتما فأنتما طالقتان انظروا لو قال لزوجته انحفظتما يعني إن نزل بكم الحيض، بمعنى جاءهما دم الحيض فهما طالقتان، فحاضت واحدة لا تطلق. فحاضت إحداهما لم تطلق واحدة منهما. لماذا؟ لأنه قيده بحيضهما معا ولم يتحقق، لأن هنا قيده بشرط والشرط له مشروط فلم يحصل. قال ولو قال إن كلمتك ودخلت دارك فأنت طالق. إن كلمتك ودخلت دارك أيضا، الواو تعرفون للعطف وفيها معنى الجمع، ومثلها الفاء وثم كل في هذا المقام واحد. أو إن كلمتك فدخلت دارك، يعني لأنها تفيد التعقيب، يعني كلمتك ثم دخلت دارك. نعم. أو ثم دخلت دارك، يعني يأتي مرتب بعد ذلك. لم يحنث بفعل أحدهما وجها واحدا، هذا لا خلاف فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. ومن أنت طالق في الجنة، يعني يقصد أنها تطلق في الجنة؟ أصلا لا يتم، لا يتم، الجنة ليست دار ماذا عمل، فهمت؟ ومن هنا بعض العلماء يقول يقع الطلاق لأنه تلفظ بالطلاق فيقع، وبعضهم يقول لا. قال ومن حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث، يعني حلف أن مثلا ألا يفعل شيئا، ألا يأكل ذلك الشيء، أو ألا يهدم ذلك الجدار، أو ألا يبني ذلك المكان، أو ألا يأخذ من فلان، ثم وكل شخصا لينوب عنه. الأئمة الثلاثة يقولون بجواز ذلك، والشافعي يمنع لأنه يقول لا بد أن يباشر ذلك بنفسه ما يتعلق باليمين، لأنه لو حضت واحدة ما تحقق الشرط. هو يقول إن حضتما فأنتما طالقتان، ولم يحصل الحيض منه، حصل من واحدة. والطلاق هو ماذا؟ حل لعقدة النكاح، والنكاح من العقود الموثقة التي لا يمكن أن يبت فيها إلا بدليل قطعي يقيني، لا بد أن تحيد كل واحدة منهم، وليس شرط في يوم واحد، حاضت معا. قال ومن حلف، إذا حاضت الأخرى طلقت. قال ومن حلف لا يفعل شيئا فوكل إلا من، لو نوى أن يكون في وقت واحد، يعني نرجع لأنه كلام عن النية يختلف الحكم. قال ومن حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث، لأن الفعل يطلق على الموكل فيه والآمر به فيحنث به، كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه، فحصل ذلك. وعند الشافعي لا يتحقق ذلك، والراجح مذهب الجمهور. الآن ننتقل أعتقد إلى كتاب النذور، وهو أيضا كتاب مهم حقيقة، وهو قد يعني نحتاج إليه كثيرا أيها الإخوة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب النذر. باب النذر، ويجمع على نذور. والنذر أيها الإخوة في اللغة إنما هو الإيجاب، يقال نذر ينذر أو ينذر نذرا. ما معنى نذر؟ يعني أوجب الشيء. إذن هو في اللغة إنما القصد منه هو الإيجاب، وأما في الشرع أو في الاصطلاح الفقهي فهو إيجاب مخصوص، وذلك بأن يلزم الإنسان نفسه بأمر، أي يوجب المكلف على نفسه أمرا لم يكن واجبا عليه، لكنه هنا يوقف وقف يسيرة، فينظر بالنسبة لفعل المنذور أهو طاعة أو معصية، فإن كان معصية فلا طاعة فيه، فلا ينبغي أن يفعل. من نذر أن يعصي، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذن النذر أيها الإخوة في الشرع أو في الاصطلاح هو أن يكلف الإنسان نفسه ويلزمها بأمر يوجبه عليها ولم يكن واجبا، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا وصفا دقيقا في حديث عبد الله بن عمر الصحيح المتفق عليه. رسول عليه الصلاة والسلام يقول عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. إذن هو لا يأتي بخيل، إذن هو أقل أحوال أنه مكروه. لكن ربما يدور في ذهن بعض الأخوة الآن يقولون كيف تقولون مكروه والله تعالى يقول في وصف أولئك الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا في سورة الإنسان، فالله جعل ذلك صفة من الصفات، وقال سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا كله إن شاء الله سنتناوله، لأنه حقيقة النذور فيها يعني تحتاج إلى أن نعرض لمسائل لم يعرض لها المؤلف لأنه أوجز. أولا نأتي عرفنا الآن ما هو النذر، النذر في اللغة الإيجاب، وفي الشرع أن توجب على نفسك أمرا من الأمور لم يكن واجبا عليك، كأن يقول الإنسان والله لا أصلين، والله لا أصومن، والله لا أتصدقن. الصلاة بعضها واجب، لكن لما يقول والله لا أصلين تطوعا أو والله لا أصلين بعد وضوئي، ومعلوم أن الوضوء أيضا له نافلة. بعد ذلك ما مشروعيته؟ هو مشروع بالكتاب وبالسنة. وهل نقول بالإجماع؟ من العلماء من قال بالإجماع، لكن أدخل في ذلك مع الخلاف، لأنه يوجد من الإخوة يعني بعض العلماء من قال بأن النذر محرم، يعني هناك من قال، ومن العلماء المحققين الذين يعتبرون أيضا. إذن النذر ثابت بكتاب العزيز، يقول تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، إن هذه صفة مدح، هذا دليل من القرآن أو من أدلته من القرآن. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والحديث الآخر أيضا الذي أخرجه البخاري هو قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم. شك الراوي هل قالها ثالثة ثم الذين يلونه ولا ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون. شوفوا أيها الإخوة، قال يفون ما قال يفون، وأيضا يصح أن يقال يفون، لأن هناك وفى وأوفى ووفى، فأوفى يوفي، ووفى يوفي، ووفى يفي، الذي هو في الحديث. ثم يجيء أقوام ينذرون ولا يفون، ويحلفون ولا يستحلفون، يعني تجد أنهم يبادرون في الأيمان ويحلفون، ويخونون ولا يؤتمنون. شوف هذه الصفات، ويظهر فيهم السجن. ولو أننا بكل تجرد حقيقة أردنا أن ندقق في هذا الحديث لوجدنا أنه ينطبق على زمننا الحاضر، فكم من أناس لا يوفون بالنذر، وهناك من يخون ولا يؤتمن، وهناك أيضا من يسارع في الشهادة بل ربما يشهد شهادة زور، ويظهر فيهم السمن. ما علاقة السمن بمثل هذه الأمور؟ العلماء تكلموا عن ذلك، وإن كان الآن المؤلف لم يشر، لكن لا مانع أن نشير إلى ذلك. قالوا هذا يتعلق بماذا؟ بتوفر ماذا؟ النعم، يعني يظهر فيهم السمن، يعني الملذات متوفرة، فتجد أنهم يبالغون في الأكل ويظهر. والآن تجدون الناس صاروا الآن يتخذون ماذا؟ الرجيم وغيره، حتى يخف الإنسان يذهب عنه السمن، وصاروا يسمونه مرضا. كانوا فيما مضى نذكر ونحن صغار، كانوا إذا رأوا إنسان مليء البدن يخشون عليه من العين، يذكرون الله، لأنه نادر جدا أن تجد إنسانا ممتلئ البدن. ولكن كنت تجد الناس نحافا، لأن الذي يشبع في النهار لا يشبع في الليل، وربما الذي يأكل في النهار لا يأكل في الليل إلا ما ندر. إذن يظهر فيهم السمن. وبعض العلماء قال المراد بالسمن كثرة الأموال، وهي كلها تؤدي معنى واحد. إذن نحن يهمنا محل الشاهد في هذا الحديث: وينذرون ولا يفون. إذن هذا الحديث أثبت النذر، وهو حديث صحيح في البخاري أيضا. وهناك أدلة كثيرة: لا نذر في معصية، كفارة يمين، والمؤلف سيعرض عددا من الأدلة، وربما نحن أيضا قد نضيف إليها أشياء. إذن عرفنا الآن أن النذر في اللغة هو الإيجاب، وفي الاصطلاح إيجاب مخصوص يوجب المكلف على نفسه أمرا لم يكن واجبا لكن ينبغي أن يقيده بطاعة الله سبحانه وتعالى، ورأينا أنه مشروع بالكتاب والسنة. الآن أنا أجيب على السؤال الذي يدور في ذهن كثير من الإخوة الآن، يعني ما حكم ماذا أقل أحوال أنه مكروه؟ إذن هو ليس مستحب، ليس واجبا ولا سنة ولا مستحب. أقل ما نقول فيه، هناك من قال جائز وهناك من قال بأنه مكروه، والأقرب قول من قال إنه مكروه. إذن كيف نقول بأنه مكروه والله سبحانه وتعالى يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق؟ نقول المراد هنا بوفاء النذور ليس النذر خاصة، وإنما هو عام القصد الواجبات، يعني يؤدون الواجبات، لأنه ليس المقصود النذر الذي ينذره الإنسان ليفعل هنا، وإنما المراد أن يؤدي مناسك الحج على أكمل وجه، وإن كان عليه هدي واجب فعليه أن يؤديه. إذن القصد هنا في الآية هو أداء الواجب، لكن الآية الأخرى التي في سورة الإنسان الله تعالى يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما. يوفون بالنذر هذا في صيغة المدح لا يمكن أن ينكره أحد. أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك فقالوا فرق بين النذر وبين الوفاء بالنذر، فالذي يفي بالنذر يؤدي ما التزم به طاعة لله سبحانه وتعالى ونزولا عند ذلك، فهو يثاب لكونه يبادر إلى فعل ما التزم به ووجب عليه، فلما كان النذر واجبا عليه سارع للوفاء به، فحينئذ مدحه الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بالنذر الآخر، ما يتعلق بفعل النذر، فهذا مكروه. ومن العلماء من قال لا، المراد هنا يوفون بالنذر، المراد بذلك الواجب عموما وليس النذر الخاص الذي نحن ندرسه. إذن يبقى بعد ذلك حكمه، قلنا أقل ما نقول نتوسط أنه مكروه. هناك من العلماء من قال إنه يحرم. لماذا؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والرسول لا ينهى عن أمر إلا وهو لا خير فيه. وقال أيضا أكد النهي بقول الآية بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأن الأصل أيها الإخوة في الإنسان، الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فلماذا لا تكون كريما؟ ولذلك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظل في ظل عرشه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن فلماذا لا تبادر؟ لماذا لا تنفق عن نفس الراضية راغبة في الإنفاق، تبتغي ما عند الله فتلزم نفسك بذلك النذر حتى تخرج ذلك؟ هذا يكون عند ماذا؟ هذا الوصية أيضا بعضها. تجدون الآن أيها الإخوة أن الذي يتصدق في حياته وينفق ويتبرع لا شك أفضل من الذي يوصي في آخر حياته، لكن الإنسان إذا فاتته أعمال الخير يقوم يوصي بعد وفاته بجزء من ماله، لكن لو أنه أنفق من ذلك المال، والنفس شحيحة على المال والمال فتنة، الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول لو أعطي واديان من ذهب لطلب الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم، وفي رواية عين ابن آدم إلا التراب، فدائما النفس تتعلق. ولذلك تجد من النادى الذين يعزفون عن الحياة الدنيا هم قلة قليلة. أين هؤلاء؟ لأن هؤلاء ربطوا أنفسهم بالآخر وأعرضوا عن الحياة الدنيا، باعوا دنياهم بأخراهم، آثروا الباقية على الفاني. ليس معنى هذا أيها الإخوة أن الإنسان يترك المال ولا يسعى في طلب الرزق، لا، الله تعالى يقول فاسعوا في مناكبه وكلوا من رزقه. ولما ذم قارون وما حصل منه قال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن المراد لماذا يكون الإنسان لا يخرج شيئا لوجه الله إلا أن يلزم نفسه إلزاما؟ لماذا لا تكون نفسك راضية وتعلم بأن هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تؤدي حقوق ذلك المال، وأن ابن آدم أيضا إذا ذهب حمل على النعش يصحبه ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن المال لا يصحبك، بل ستحاسب عنه وستناقش. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. والأهل كما يقولون، تجد أن بعض العلماء يقارنون بين الصديق الحميم الذي وصفه الإمام الشافعي صديق صدوق صادق الوعد مخلصا، وبين بعض الأقارب. يقول القريب إذا عاد يتألم فترة من الزمن وربما يبكي وتسيل دموعه، هذا الإنسان المخلص الوفي كالوالدين. ثم بعد ذلك ينشغلون لماذا؟ بتفريق التركة، ويأخذ كل واحد منهم نصيب. أما الصديق فتجد أنه كلما تذكر ذلك الصديق يعصره قلبه، ويسيل لوعة وألما على ذلك الصديق الذي صاحبه فترة من الزمن ولم يرى منه إلا كل خير، ولم يرى من تلك الصحبة إلا السعادة وما يدفعه إلى سبيل الخير أيضا. هذا لا شك يختلف. إذن أيها الإخوة، النذر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير، لأن الذي نذر يريد أن يكره نفسه ويرغمه على فعل الخير، فكان عليك ألا فاضطر نفسك إلى ذلك فتكون بخيلا شحيحا. وتعلمون أن مما استعاذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام البخل أيضا والشح. قال: وهو أن يقول لله علي أن أفعل كذا. نقف عند هذه العبارة. الآن المؤلف بدأ أول ما بدأ بصيغة النذر. شوفوا أنتم ربما تلاحظوا أن في بعض الأبواب فصل، وفي بعضها يعني أحاول أن أتوسط، وفي بعضها أجمل حسب الحاجة. هنا هذه هي الصيغة، أن يقول لله علي أن أفعل كذا. هل هناك صيغة؟ أول ما سألنا هناك صيغة محددة للنذر. نحن عرفنا أن اليمين إما أن تحلف بالله باسم من أسماه بصفة أو بصفة من صفاته، هذا الذي يمنع. هنا هل هناك صيغة محددة؟ الجواب لا. لك أن تقول لله علي أن أفعل كذا، أو لله علي عهد أن أفعل كذا، أو ميثاق، ولك أن تقول علي أن أفعل كذا، فلا تذكر عهدا ولا ميثاقا. إذن ليست له صيغة محددة، بل كل قول يؤدي إلى النذر فإنه يدخل تحت ذلك. والمؤلف في عبارته دون أن ينبق دليل على أنه ليست هناك صيغة، بدليل أنه ما جاء بلفظ الجلالة ولا العهد ولا المثل. قاعدة العبارة. قال: وهو أن يقول لله علي. هنا جاء بلفظ الجلالة، لكن لو قلت علي أن أفعل كذا لا صح، ولو قلت علي عهد أو علي ميثاق فكذلك هذا نذر. إذن رأينا الآن بأن النذر ما يجب الإنسان على نفسه، وأنه مكروه وإن كان مشروعا في الحقيقة، وأيضا ليست له صيغة محددة نقف عندها، وإنما أي عبارة لغوية صحيحة تدل على ذلك فإنها تؤدي الغرض المقصود. قال: أو إن رزقني الله مالا لأتصدقن. يعني إنسان فقير، ففي هذه الحالة يعني قال إن رزقني الله مالا لا أتصدقن، لكن ينبغي للمؤمن أن يحذر فلا يقع فيما جاء في قوله تعالى: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. أولئك ضعفاء، كانوا يشكون الضعف، فعاهدوا الله سبحانه وتعالى لأنه إذا أرسل عليهم المال ويسره لهم وتحولوا من العسر إلى اليسر فإنهم سيعترفون بفضل الله سبحانه وتعالى ويشكرونه على تلك النعمة ويحملونها عليها، ومن ذلك أن يتصدق بقدر من ذلك المال ماذا؟ طلب الثواب من الله تعالى. لكن من النفوس من هو ضعيف، وتعلمون قصة الثلاثة الأعمى والأقرع، فهؤلاء الثلاثة الذي نجا منهم الأعمى فقط. والله هذه مسألة فيها خلاف، لعل المؤلف لم يعرضها أنا تناول فيها خلاف كبير، لأنهم أكثر العلماء يقول ليس فيه استثناء. نعم. أو إن رزقني الله مالا لأتصدقن أو فعلي صوم شهر، لقول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن. هذه الآية فيها توبيخ، لأن هذه وقعت، يعني هذه وقعت، وآيات القرآن أيها الإخوة منها ما ينزل لسبب، قد تكون سؤال، يعني يسألونك عن الساعة أيان مرسى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، ويسألونك عن المحيط قل هو عادة، وأحيانا يكون استفتى يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى وغالب الأحكام تنزل هكذا كثرة دون سبب يبينها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، وهذا في حال المنافقين، أما المؤمنون حقا فلا يحصل منهم ذلك، وحاشاهم أن يحصل منهم ذلك. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. هنا المصيبة البخل، البخل والشح هو الذي يوقع صاحبه. تجد بعض الناس عنده أموالا عظيمة جدا يصعب عليه أن يخرج ريالا، وربما تجد إنسانا لا يملك إلا قوته ومع ذلك تجده يتبرع، بل ربما لو وجد محتاجا لقدم له غداءه عشاءه وبات ماذا؟ طاويا. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يقول علي المشي إلى الكعبة هذا نذر فليمشي. هو يمشي لكن لو لحقه ضرر يعني ألا يركب، فتعلمون حديث الرسول عليه السلام الذي مر بنا في الحج. قال وهو سبعة أقسام. الآن يريد أن يبين لنا بأن النذر ليس نوعا، وهو سبعة أقسام. قال أحدها نذر اللجاج. يقال نذر اللجاج وهذا هو الأفصح، ويقال اللجاج. اللجاج ما هو؟ مأخوذ من اللجة، وحتى هذه تجدها عند العوام يقول فيه لجة، فيه صجة، يعني لجة يعني جلبة أصوات. والرسول عليه الصلاة والسلام هنا كان في حجرته فسمع جلبة أصوات، رجل له حق ينازع رجل ناقة يطالبه، فارتفعت أصواته فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يهمله. إذن ما هو اللجاج؟ هو الذي يحصل نتيجة المنازعة والمخاصمة، يعني شخصان حصل بينهما نزاع، إما هذا له حق عند هذا أو هذا له حق عند هذا، واختلف فحصلت المنازعة والمخاصمة فقام أحدهما فنذر، هذا يسمى نذر اللجاج أو نذر الغضب لأنه حصل نتيجة الغضب. قال أحدها نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يخرج مخرج اليمين للمنع من الشيء أو الحث عليه. هذا يخرج مخرج اليمين، يعني كأنه يمين، يعني هو يحصل فيحلف بالله أن يفعل كذا أو لا يفعل، فهذا يعامل معاملة اليمين على الصحيح. كقوله إن دخلت الدار فلله علي الحج. إن دخلت الدار فلله علي الحج، أو صوم سنة، أو عتق عبدي، أو صدقة مالي، أو غير ذلك من الأمور الطيبة. يعني هو يضع ماذا نذر ثم يرتبط بأشياء، فهذه هل يلتزم بها؟ قالوا هذه إذا كانت نتيجة غضب ولجاج فإنه في هذه الحالة يكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين عرفناها، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. فهذا يمين مخير الناذر بين فعله وبين كفارة يمين، لما روى عمران إذا كان طاعة فإنه له أن يفعله، وإن كان معصية فلا. قال لما روى عمران بن حسين رضي الله عنهما